والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وليس له أن يكاتب رقيقه ولا يزوجه ولا يعتقه بمال ولا يقرض ولا يحابي، لأن ذلك ليس بتجارة. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. أي فيما لا يجوز للشريك في شركة العنان أن يفعله. الشركة يشترك اثنان في رأس ماليهما يتاجران به، من كل واحد منهما مبلغ، وكل واحد منهما يعمل، لكل واحد منهما أن يعمل في هذه الشركة بالتجارة السائغة ما جرت عادة التجار أن يفعلوه، له أن يفعله. لكن ما ليس من عادة التجار أن يفعلوه ولا يقصد من ورائه الربح المادي المالي فليس للشريك أن يفعله، لأن الهدف من الشركة الربح وحصول الربح للشريكين، وليس الهدف في مثل هذه الشركة طلب الأجر. يطلب المسلم الأجر بماله الخاص، وأما بمال شريكه فلا. لذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: وليس له أن يكاتب الرقيق، لأن مكاتبة الرقيق يقصد بها الثواب، والله جل وعلا يقول: وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. والمكاتبة والكتابة ودين الكتابة هو أن يعتق السيد رقيقه على مال يدفعه نجوما. يقول مثلا: إذا سلمتني 10,000 مقسطة على 20 شهرا مثلا، كل شهر 500 ريال، فأنت حر. هذا مكاتب. يقول له: تعتق إذا سلمتني كذا وكذا مقسطة على كذا وكذا شهرا. هذه الكتابة. هل للشريك إذا كانت الشركة هذه فيها أرقة لحساب الشركة، وجاء أحد الأرقاء إلى أحد الشركاء وقال له: كاتبني جزاك الله خيرا، أدفع لكم مبلغا أعتق بعد تسديده، هل للشريك أن يفعله؟ لا، إن هذا ما هو مقصود فيه الربح المادي والتجارة، وإنما هذا ربح أخروي، افعله من مالك، لا تفعله من مالك ومال شريكك، لأنه لابد في المال المصروف لوجه الله تعالى أن يقترن بنية، نية الثواب. أنت مثلا صرفت 100 ريال من مال الشركة، لك منها 50، نويت الصدقة لوجه الله، شريكك له 50 ما نوى ولا علم، فما يسوغ لك أن تفعل ذلك إلا في الزكاة الواجبة، أو إذا اتفقتما على أن كل واحد يتصدق بمقدار كذا مثلا اقترن بالنية، وليس له أن يكاتب الرقيق، يعني الشريك في التجارة ليس له أن يكاتب الرقيق إذا كانت الشركة فيها أرقا، ولا يزوجه، ليس للشريك أن يزوج الرقيق الذي يعمل في الشركة، لأنه لا مصلحة للشركة في تزويج الرقيق، وربما يكون على الشركة ضرر، يحتاج إلى مهر ويحتاج إلى زيادة نفقة ويتعلق به حقوق الزوجية، والشركة تريده أن يصرف وقته كله في العمل للشركة والتجارة، فليس له كذلك أن يزوجه، وليس له أن يعتقه كذلك. لو أن أحد الشركاء مثلا أراد أن يعتق رقيقا ملك للشركة، هل له أن يعتقه؟ لا، لأن العتق يقصد به ثواب الله جل وعلا، ولا مصلحة للشركة في العتق، ولا مصلحة مادية. ثم مثل ما تقدم إنه يحتاج إلى نية، والشريك هذا ما يملك الرقيق كله وإنما يملك نصفه، فهو احتسب في النصف، لكن من احتسب في عتق النصف الآخر؟ لا أحد. فإذا فعل شيئا من هذا فيكون على حسابه هو، إن اعتق قوم عليه، إن زوج فعلى نفقته، إن كاتب قوم عليه أو ألزم بأن يحضر بدله، ولا يعتقه بمال، يعني مثل نوع الكتابة مثلا، يأتيه مثلا شخص ويقول أعتق رقيقك هذا وأدفع لك 100,000، فليس له أن يعتقه حتى وإن كان على مال، لا يعتقه بدون مال ولا يعتقه على مال كذلك، ولا يقرض، ليس للشريك أن يقرض، لأن القرض يقصد به التبرر وطلب الثواب من الله جل وعلا، والشركة والعمل بين الشريكين مقصودا به الربح. فمثلا إذا كان رأس مال الشركة 10,000، أحد الشريكين جاءه قريب له وقال أقرضني 1,000، والآخر قال أقرضني 5,000، والآخر قال أقرضني 2,000، ذهب مال الشركة، فليس له أن يقرض من مال الشركة، وإنما يقرض من ماله هو.